الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ومثل لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في الإناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. أبو هريرة سبقت لنا ترجمته واسمه على صح عبد الرحمن بن صخر بن دوس الجماعي صاحب رسول الله رضي الله عنه، وهو من المكثرين من الرواية، بل هو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية لحديثه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابسط رداءك يا أبو هريرة. قال: توسطت ردائي. فقال: اجمع طرفيه. فجمعته، ثم قال لي ثانية: ابسط ردائك يا بحر. فوسطت ردائي. قال: اجمع طرفيه. فجمعته، قال: فما نسيت بعد ذلك شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، وستة أشهر، وحمل هذا العلم في هذه المدة القصيرة. وهكذا شأن طالب العلم، يمكن أن يلزم الشيخ فترة قصيرة ويأخذ عنه علما كثيرا. فالعبرة بعقل العلم وحفظ الجهل، ليس بطول المدة. روى هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. وقول: لا يبولن، يقولن في المضارع، مسبوق بلن ناحيه. وبني على الفتح باتصاله بنون التوكيد ثقيل. وقوله في الماء الدائم كان في الماء الراكب الذي لا يتحرك، كما قال الذي لا يجري. فدل هذا الحديث بمنطوقه على المنع من البول في الماء الراكد الذي لا يجري، لأجل أن ذلك ينجس هو ويقدره. لا سيما إذا بال الناس فيه بكثرة، فإن ذلك يوجب تنجيسه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد لأجل أنه ينجسه فيتضرر الناس بذلك. والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، فكل ما يوجب ضررا على الناس من مطاعمهم ومشاربهم ومآكلهم فإن الشرع ينهى عنه. وقد يكون هذا المال الذي بال فيه هذا الإنسان هو المال الذي يستقي منه الناس ويشربون منه، فإذا بال فيه فإنه ينجسه عليهم فيحصل لهم بذلك ضرر. ودل هذا الحديث بمفهومه أن الماء إذا كان جاريا فإنه لا بأس بالبول فيه، لأنه قيد ذلك بقوله الماء الدائم الذي لا يجري، ففهم من ذلك أن الماء الذي يجري لا يتضرر بذلك لأنه جاري. فهذا الموضع الذي بال فيه ما هو قد تحرك وخلفه ماء آخر، هذا ما دل عليه الحديث منطوقا ومفهوما. ثم قال ثم يقتصر فيه، يعني يجمع فيه بين البول والقصر. لا شك أن غير هذا الحديث أن المنع فيما إذا جمع بينه، بقول الله يقول أن هذا كل ماء الدائم الذي لا يجب من المصر، يعني لأنه قال لا يبول في الماء ثم يغتسل، إذا بال فيه ولم يكن له نية في الاغتسال فيه إن ذلك على ظاهر الحديث كأنه ليس من الله وليس من الله، لأنه إن اغتسل فيه فقد اغتسل بماء غلب عليه النجاسة، فإذا لم يغتسل فيه فإنه قد حصل الضرر بإفساد الماء عن الناس. نعم. وستأتي روايات أخرى توضح. قال ولمسلم لا يصلي لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، لانه اذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب ان ذلك يوجب تقدير الماء، وان لم يحصل له تنجيس لاغتسال هذا الجنب فيه. الحاصل انه استفاد من هذه الاحاديث مسائل. المسألة الأولى تحريم الاغتسال بالماء الجنب، تحريم الاغتسال بالماء الدائم، وفيه أيضا الماء الدائم الراكد، يعني الدائم الراكد وصحيح الآن من أول الدائم تكلمنا فيها قلنا الماء الراكد فجأة تصحى تقول ليش الدائم، تكلمنا في هذا الموضوع الآن في الفوائد مو في شرح الفضاء. طيب قلنا تحريم الاغتسال في الماء الدائم، وفيه أيضا تحريم الاغتسال فيه، يعني في الماء الذي بيل فيه. وفي هذا الحديث بالرواية الأخرى تحريم النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لحق الجنوب، يعني منع الجنوب من الاغتسال في الماء الراجع. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه، وفي بيان وقلنا ما هي العله، والعله في المنع من ذلك اما التنجيس واما التقدير، يعني اذا بال فيه فان ذلك يوجب التنجيس، والعله في المنع من الاغتسال في الماء الذي بيل فيه التنجيس. والعلة في منع الجنوب من الاغتسال في الماء الدائم أن ذلك يوجب التقديم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالكلب. نعم. جاء في حديث أبي هريرة: إذا شرب الكلب، وشرب الكلب يكون بولوغه، وهو أنه يشرب بطرف لسانه، والشرب بطرف اللسان يسمى ولوغ. وقال: ولغ الكلب الماء إذا شرب منه بطرف لسانه. فتكون الرواية الأولى التي هي رواية أبي هريرة قال فيها إذا شرب الكلب، وفي حديث عبد الله بن المغفل قال إذا ولغ الكلب، وولوغه وشربه، و شربه وولو، لكن التعبير بالولو هو الأخص بالكلب. وقال شربت البقرة من الحوض، لكن لا يقال ولغت بماء الحوض، والكلب يقال شرب ويقال ولغ، إلا أن الولوغ أخص بالكلب والشرب أعم. والكلب هو الحيوان المعروف. قوله في إناء أحدكم، الإضافة هنا ملغاة، إذ أن غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يختص بملكه، لأن ظاهر الحديث، لأن ظاهر قوله في إناء حديث أنه إذا ولغ الكلب في إناء لغيرك فإنه لا يلزمك غسله سبعا، لكن الإضافة هنا كما يقول الحافظ بالقاعدة، يعني غسل إناء من ولوغ الكلب لا يختص بملكه، بل يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، سواء كان ملكا لك او ملكا لغيرك اذا رايت ذلك، لان هذا امر مطلق ولا اختصاص بملك الجنائز. نعم. قوله فليغسله سبعا يعني سبع مرات، فالتنوين لاجل حج الاضاءه، وقد تقرر في علم العربية أن التنوين لا يجامع الإضاءة، كما عقد ابن مالك الخلاصة بقوله: نون أنت للإعراب أو التنوين مما تضيف وتزيف كطول سين. وقوله سبعا يعني سبع مرات، قال أولاهن بالتراب، هذه الرواية التي رجعها الحافظ عبد الواحد بن عبد الغني. جاء في بعض الروايات أخراهن، وفي رواية إحداهن ولعل التراب يخلع النجاسة العادة، وفي هذا دليل على أن نجاسة الكلب مغلظة، إذ لو كانت مخصصة لاكتفي فيها بأقل من هذا العدد. فلما اشترط الشارع غسل الإناء من ولوقه سبعا علم من ذلك غلظ نجاسة. ودل قوله فليغسله على نجاسة لعاب الكلب، دل ذلك على نجاسة صور الكلب ولعابه. وقال مالك رحمه الله الكلب صوره ليس بنجس، والغسل منه وغسل إناء من ولوقه تعبدا، لأن القاعدة عند مالك أن كل حي فهو طاهر، والكلب حي إذن هو طاهر، فعلة الطهارة عنده الحياة، كما صرح بذلك ابن العربي رحمه الله في كتابه الخامس، قال علة مالك في الطهارة الحياة. ولذلك قالوا كل حي فهو طاهر، وكذلك عرقه ولعابه ودمعه وبيضه إلا النذر. والصحيح هو قول الجمهور، وهو نجاسة صور الكلب، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه. هذه صريحة ولا لا؟ صريحة، لأنه قال طهور إناء أحدكم، فقول طهور إناء أحدكم يعني ذاك نجم بولوغه، فلا يقال بعد ذلك الغسل بأيدي التعب، بل الغسل بأيدي، لأنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه التعب أن يغسله سبعا، فدل ذلك على أن غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب لأجل النجاسة صغره ولعابه. هذا هو الصحيح، واختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين وجماعة المعاصر. قوله أولاهن بالتراب يعني أولى الغسلات السبع تكون بالتراب، فيدعك بالتراب ويدلك بالتراب مع الماء، ثم تكون غسلة ثانية بالماء، وهكذا حتى تتم السبع غسلة. فيؤخذ من هذا الحديث، أو نتكلم على حديث عبد الله بن المغفل ما يكون الفوائد. ولو في حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء، وهذه الرواية جاءت بغير إضافة في الإناء، لأجل إيش؟ الغاء والإناء والإناء عار، لأنه مفرد محل بالألف واللام، والقاعدة أن الوصوليين أن المفرد إذا حمل بالألف واللام يفيد له، كما أن الجمع المحل بالألف واللام يفيد له. إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، يعني فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. وهذه الرواية مشكلة في هذا المعنى، لأننا إذا عفرناه الثامنة بالتراب صارت الغسلات كم؟ جدا، لأن التراب إذا كان في الثامنة لا تزال هذه الغسلة، لا يزال هذه التراب إلا بغسلة تاسعة. ولذلك ذهب تجري المرء الى الى روايه ايش الى روايه الروايه التي من طريق ابي هريره رضي الله عنه وهو احفظ من عبد الله بن المغفر رضي الله عنه. نعم. قال وعن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوءه فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئه هذا وقال من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه من نفسه وغفر له ما تقدم. حديث عمران هذا مولى عثمان رضي الله عنه. ومولى الرجل من يكون؟ مولى الرجل هل هو عتيقه او رقيقه؟ عتيقه، لان المولى هو العتيق. يقال عمران مولى عثمان، ويقال عثمان مولى عمران. المولى هو العتيق، الشخص يرقيق العبد ثم يكون مولاه، بمعنى انه اذا مات العتيق ورث منه السيد سيد الولايات. فالمولى حر، لكن ولاؤه لمن؟ لمعتقده، لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن عتق. وعن عمران مولى عثمان بن عفان الصحابي الجليل خليفة الراشد الخليفة الثاني من الخلفاء، وهو زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاهد جنس العشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي بعد تجهيز يوم العشرة، فإنه جهز جيش العسرة 100 ناقة بأحلاسها وأرلاقها رضي الله عنه وأرضاه. وهو من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبرائهم، فليس له من النظراء إلا عثمان إلا علي وعمر وأبو بكر. وقلت له رضي الله عنه في بيته مظلوما قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة إلى نصع القوة وعمر وأبو بكر وعلي على جبلهم واحتج الجبل فقال لي إذا سلم إن عليك نبي وصديق وشريكان ويعني بشريكين عمر وعثمان، ولم يكن معهم علي في هذا النهج. حاصل انه من قراء الصحابه والتقاليم ومن المكثرين من الروايه كما قال الحافظ. قال انه راى عثمان، دعا بوضوء، وضوء بفتح الواو يقول اهل اللغه هو الماء المعد لأجل الطهارة، يعني لأجل أن يتوضأ به، يقال وضوء، يقال أعددت وضوءا، وضوء الواقع، ويقال توضأت وضوءا بضمها، فبالضم هو الفعل، وبالفتح هو الماء، يقال وضوء يعني الماء المعد لأجل الوضوء، وبضمها هو الفعل، توضعت اللوح وأعددت وضوحا. فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه بالوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ففيه مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاث مرات. وغسلهما يكون على سبيل الاستنثار. ثم يتمضمض ويستنشق يستنشق ويتمضمض. المضمضة هي خلخلة الماء في خلخلة الماء في الفم. يقال تمضمض إلى خلخلة الماء في فم لأجل تنظيف الفم. واستنشق إذا جذب الماء بأنفه بالنفس. واستنثر إذا أخرجه بالنفس. هذه الأمور الثلاث مشروعة في الوضوء، وهل هي واجبة أو سنة؟ في ذلك نزاع مشهور الذي عليه الجماهير والفقهاء أن الاستنشاق أن المضمضة الاستنشاق والاستنثار كل هذه مسنونة. وذهب الإمام أحمد بأن روايته الآن إلى وجوب المضمضة والاستنشاق لأنهما من جملة غسل الوجه. والقول بعدم الوجوب هو الأفضل من المضمضة. ثم غسل وجهه. الوجه يسمى وجها لأجل أنه تحصل فيه المواجهة. وهو من ملامس الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن عظم أذن الأذن اليمنى إلى عظم الأذن اليسرى، حد طولا من ملامس الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. وقولنا من ملامس الشعر المعتاد خرج بها الأغم والأصلع، فالأغم هو الذي انحدر شعره إلى حاجبيه، هذا يقال له الأغم. فإذا قلنا يغسل من ملابس الشعر فإنه سيغسل نصف الوجه. فإذا قلنا من ملابس الشعر المعتاد فإنه يجزى منها. وخرج بذلك الأضلع الذي انحصر شعره رأسه إلى نافوخه. لو قلنا من ملابس الشعر لغسل رأسه إلى الولاية. فأدخل الرأس فيه تسمى الوجه. من ملابس الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن عظم الأذن اليمنى إلى عظم الأذن اليسرى عرضان. هذا هو الوجه. وتدخل اللحية منه. فإذا كانت خفيفة قللها، وإذا كانت خفيفة، إذا كانت خفيفة قللها، وإذا كانت خفيفة مسحها على ظاهرها كما يمسح ظاهر الوجه. وغسل الأعضاء ثلاثا هو الأكمل، لكن الذمة تبقى بالواحد. والواجب يسقط بالواحدة، لكن كره المالكية الاقتصار على الواحدة ولا وجه للقول بالكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، غسل أعضاءه مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثة ثلاثة كما في البخاري. وهم يقولون بالكراهة، قال ابن غازي: وكره واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل. قال يكره في حق غير العالم المرة الواحدة، وأما في حق العالم فإنه لا بأس أن يقتصر على غسلة واحدة في كل يوم. قال لأن العالم يوعي ويعرف الأحكام، وغير العالم لا يوعي ويجهل الأحكام. والصحيح أن غسل الأعضاء مرة واحدة هو الواجب، وبه يسقط الفرض. فإذا غسل مرتين كان ذلك أكمل، وإذا غسل ثلاثا كان ذلك أكمل وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالب أحواله كان يغتسل ثلاث مرات، وربما غسل مرة مرتين ومرة في أجل الجواز. ثم غسل رجليه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثة. اليدين تغسلان لذلك السلام يلمرفق، وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه ويتكلم عليه. وهل يقول المرفقان عن غسل الغسل؟ نعم، في حديث عبد الله بن زيد قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى أشرع في العضد، وفي رواية حتى أدار الماء على مرفقه، فدل ذلك على دخول المرفقين في الوضوء. المرفقين يدل على دخول المرفقين في غسل اليد. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، وغسل رجليه الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق، وهما داخلان في الغسل، داخلان في الغسل. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وهذا من أدب عثمان رضي الله عنه، لأنه قال توضأ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ولم يكن مثل وضوء، لأن الإنسان مهما بالغ في أداء العبادة فإنه لا يمكن أن يؤديها على وجه يماثل الوجه الذي أداها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أن توضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وأخبر له وتقدم من ذنبه، هذا في استحباب أداء ركعتين عقب الوضوء. نعم، وفي بيان ما فيهما من الفضل، وذلك إذا لم يحدث نفسه فيهما بأمر دونها، كما قال أصحاب رحمه الله بألف. وبهذا نكون أكملنا التعليق على حديث هذا اليوم، وجاء المواصلة في التعليق على حديث أخرى في مجالس قادمة. صلى الله عليه وسلم.